بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد انتهى بنا المقام في مجلس أصول الفقه وكتاب رسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسألة الحجة في تثبيت خبر الواحد، والفقرة رقم 1102، وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا، ونضر أي نعم وبيض، ونضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث شرحناه قبل. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل أي لا يكون في قلبه حقد ولا خيانة من اجتمعت فيه هذه الخصال. إيه الخصال ديت؟ إخلاص العمل لله، يعني كل من توفر في قلبه هذه الخصال فإن قلبه يكون ناجيا ومبرأا من الحقد والخيانة. إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والمقصود تحيط من ورائهم أي تحفظهم من كيد الشيطان. ولذلك دائما أن أوصي الإخوة بالصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة هي الجماعة التي تعينك في أمر دينك ودنياك. وانتهى المقام بنا، اتكلمنا في أخريات شهر 7، لأن بعد ذلك أخذنا أسبوعين وبعد دخل رمضان وهكذا، في شرح ذلك الحديث. نبتدئ. قال الإمام الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والندب بمعناه أو معناه الدعاء أي الطلب، الندب الطلب والدعاء، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يطلب منهم. فلما ندب رسول الله أي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى استماع مقالته وحفظها، إذا مطلوب في الأحاديث أن تسمع وأن تحفظ وأن تؤدى، ثم قال: والأمر واحد. وقل فرب حامل، إذن هذا الخطاب موجه لمن؟ للواحد. والأمر واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه يعني يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال، اثنين وحرام يجتنب، ثلاثة وحد يقام، أربعة ومال يؤخذ ويعطى، خمسة ونصيحة في دين ودنيا. يبقى هذا الرجل الذي يحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدي عنه، هيؤدي عنه إيه؟ إما حلال أو حرام أو حد أو مال يعطى أو يؤخذ أو نصيحة في أمر دين أو دنيا. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يعني يمكن لإنسان غير عالم يسمع الحديث فيضبطه ضبطا حسنا، ولا يكون فيه فقيها، ولا يكون فيه فقيها أي لا يكون فيه إيه؟ عالما. وطبعا هذه المسألة فيها طرف كثيرة، وهذه المسألة هي التي جعلت بعض الناس يفرق بين أصحاب الحديث وأصحاب الفقه، ويقولون بأن أصحاب الحديث عندهم جمود في الفهم وعندهم ركاكة في الاستدلال، أما أصحاب الفقه فهم أصحاب الاستدلال وأصحاب العقلية المتميزة، هذا كلام قالوه. وعليه صنف الشيخ الغزالي عليه رحمة الله السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأوجد التصادم الشديد بين أهل الفقه وأهل الحديث. والإشكال أننا نحن المتأخرين تلقفنا هذه القسمة وجعلناها واقعاً، فنقول الشيخ الألباني محدث ولكن ليس إيه؟ ليس بفقيه، إذا آخذ منه التصحيح والتضعيف ولكن لا آخذ منه فقهاً. وأقول بأن الشيخ سيد سابق رجل فقيه ولكن ليس بإيه؟ بمحدث، إذا آخذ منه الفقه ولكن لا آخذ منه الحكم على الحديث. يمكن أن نقول باطمئنان أن صاحب الحديث غالباً يكون صاحب فقه، ولكن ليس من الضرورة أن يكون صاحب الفقه صاحب إيه؟ حديث. يعني غالباً المحدثون فقهاء، يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقبله الإمام مالك، الإمام مالك ألف الموطأ، وهذا كتاب في ماذا؟ كتاب في ماذا؟ في الحديث. ومع ذلك الإمام مالك معلوم بأنه إيه؟ أنه فقيه. الإمام أحمد عليه رحمة الله معلوم ألف المسندة وهو كتاب في الحديث، وهو ماذا؟ وفقيه. الإمام الشافعي كتبه كلها مسندة، يعني الرسالة هنا كل أحاديثها إيه؟ مسندة، فهو محدث وفي الوقت نفسه وماذا؟ وفقيه. والبيهقي له سنن كتاب في الحديث وماذا؟ وهو من أعيان فقهاء الشافعية. إذن القسمة بين المحدث والفقيه إنما هي قسمة بما غلب على المرء، لا تنبئ عن حقيقة، وإنما تنبئ عن ماذا؟ عن شيء غلب عليه، فمن غلب عليه الفن ذاع به، وليس معنى ذلك أنه ركيك في غيره. يبقى يمكن أن يحمل الفقه، أي أن يحمل الحديث الذي فيه الأحكام الفقهية، رجل ليس بماذا؟ ليس بفقيه. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلجوم جماعة المسلمين، انظر بقى للسلال بتاع الإمام الشافعي، سلال رائع، يعني يمكن لهذا الحديث أن ندخله باب الأدلة. احنا عندنا أصول الفقه تقسم إلى آداب الطلب أو الآداب، آداب عموما، وبعدين بعد ذلك عندنا الأدلة، وبعدين بعد ذلك عندنا الأحكام، وبعدين عندنا الدلالات. الأدلة أو الآداب، عندنا آداب طالب العلم وآداب العالم والمتعلم وآداب المجتهد والمقلد، ده كله متعلق بماذا؟ بالآداب. عندنا الجزء الثاني متعلق بالأدلة، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد عند الجمهور، وهناك أشياء مختلف فيها كعمل أهل المدينة والاستصحاب والاستصلاح والعرف وشرع من كان قبلنا، هذه كلها، والإجماع السكوتي وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، هذه كلها مسائل فيها نزاع. بعد ما ننتهي من قسم الأدلة نأتي إلى ماذا؟ قسم ماذا؟ الأحكام. والأحكام إما شرعية وإما وضعية. الأحكام ندرس فيها الواجب ومعه الفرض، إذا نزلنا درجة يبقى عندنا السنة أو المندوب أو الهدي أو الزائدة أو النافلة أو التطوع، هذا كله يدرس. ثم بعد ذلك قسيمه الحرام، إذا نزلنا يبقى ليه المكروه، وواسطة العقد المباح. فإذا ما درسنا الأحكام الوضعية ندرس فيها الصحة والبطلان والشرط والعلامة والسبب، هذا كله داخل في الأحكام. انتهينا من قسم الأحكام، ننتهي أو نأخذ قسم ماذا؟ الدلالات. الدلالات يبقى عندنا العام والخاص، مطلق المقيد، مبين، مفصل، مفسر، المؤول، الظاهر، المجمل، هذه كلها متعلقة بالدلالات. إذا انتهينا من ذلك انتهينا من أصول الفقه. إذا ده هي إيه؟ دي مباحث أصول الفقه. وينبغي إذا درسنا أصول الفقه أن ندرسها بهذه الكيفية، لأن كتب المتكلمين تبتدئ بالحدود، تبتدئ بالحدود. كتب الفقهاء تبتدئ بالأحكام، كتب الفقهاء تبتدئ بالأحكام. والأوفق أن نبتدئ بماذا؟ بالآداب، أن نبتدئ بالآداب. المهم الجملة الآتية يمكن أن ندخلها فائدة عظيمة جدا في قسم، في قسم الأدلة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. إذن ده هذا الحديث الذي ذكرناه الآن اللي هو ثلاث لا يغل أو لا يغل، كلاهما نطقان صحيحان، عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، وبعدين النصيحة للمسلمين، وبعدين بعد ذلك لزوم جماعة المسلمين. إذا يستدل بذلك الحديث على ثبوت الإجماع وأن الإجماع حجة. طيب قال الإمام الشافعي أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال أخبرني سالم أبو النضر فارق بين التصحيف والخطأ، صاحب فارق بين التصحيف والخطأ. الشيخ شاكر بيذكر أن بعض النسخ، بعض النسخ فيها أخبرني سالم أبو النصر، سالم أبو النصر. الكتب قديما لم تكن تعجم، لم تكن تعجم، ما تحطش عليها إيه؟ نقط، ما تحطش عليها نقط. يعني ممكن مثلا تجد أبو البصر، أبو البصر، ونقطة النون اتحطت تحت ليه؟ بدل ما تحط فوق تتحط تحت. لو تحطت فوق تبقى النصر، باء تحت يبقى ايه؟ البصر. ماشي الحال؟ الضاد لو حطينا نقطة تبقى أبو النضر، ولو شلنا النقطة تبقى ايه؟ أبو النصر. إذا هي نقطة تتحط أو تتشال. الخطأ هنا مش متعلق بخطأ مقصود، ولكن هذا خطأ ايه؟ كتابي. أو هذا تصحيف، هذا تصحيف، واخد بالك إزاي؟ ومسألة قلب الأسماء بسبب الإعجام أو بسبب الحركات أو بسبب الاختلاف النظري، اختلاف النظر، هذا أمر كثير. أخبرني سالم أبو النضر وهذا هو مولى عمر بن عبد الله أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع، وأبو رافع هذا ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر عن أبيه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته. دي دلالة على الإهمال ودلالة على عدم الاعتناء. يأتيه الأمر من أمر، لأن الإنسان لما يتكئ على الأريكة يبقى معناه أنه وسنان، خملان، أنه هو متباطئ، أنه هو لا يأخذ الأمر بقوة. ولذلك تجد أن القيام علامة ماذا؟ علامة القوة والهمة والجدل، القيام. ها؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، تقوموا لله، مثنى، أن تقوموا لله، تقوموا، يبقى قم فأنذر، أن تقوموا. وبعدين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إلا هيجي ده، هيجي قاعد ولا هيجي زاحف ولا هيجي ماشي؟ هيجي. إذن المجيء فيه علامة الإيه؟ الجلد. ها؟ ولذلك النوم النوم فيه الوسن، فيه الوسن، فيه الإهمال، الإهمال. ولذلك يقولون ما ضاع حق، ما ضاع حق إذا قام له طالب، إذا قام له طالب، ما ضاع حق إذا قام له طالب. يبقى لما يكون في حق وانت تقوم له ما بيضيعش، لكن لو انت بقى قعدت وكسلت ضاع الحق. أمر القيس ضاع ملك أبيه لأنه لم يقم على هذا الحق، كان مدمنا للخمر، وبعدين كان عنده نوبة في شرب الخمر. النوبة دي طالما بدأ في شرب الخمر لا يلتفت، فلما كان في نوبة الخمر الناس أعداء أبوه عارفين إن ابنه بيذكر إمتى، وراحوا هجمين على أبوه وقتلوه. فناس أقوله قالوا له لقد قتل أبوك، فيقول لهم إيه؟ مش يقول لهم بقى ينضرب الكاسات ويهتم بقى ويقوم بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه إذا حدث الاضطراب فلابد من الحسم في بداياته. أنور السادات لما قتل إيه اللي حصل؟ أبو غزالة طلع يدور جاري، معرم واخد رصاصة في إيده، طلع جاري راح مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، وراح بعت القوات المبنى الإذاعة والتلفزيون، وراح بعت مبنى رئاسة الوزراء، وأمن القصر الجمهوري، وأمن الطرق الرئيسية والكباري، مسك البلد. طب لو كان وراح المستشفى ويطلع الرصاصة اللي في إيده كان إيه اللي حصل؟ كان ممكن يحصل هناك أمور لا يعرف عقباها. فقال امرؤ القيس اليوم خمر وغدا أمر، اليوم إيه؟ خمر وغدا أمر. فلم يقم، فلم يقم، قاعد على الأريكة بتاعته بيشرب الخمر ومزاجه معدول، أهمل، قصر، لم يهتم بالشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري. الحديث يسمعه فيه حلال أو حرام أو مال في حق الله أو حد أو نصيحة أو موعظة أو حكم شرعي، يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول لا ندري، ما نعرفش المسألة دي، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الحديث حديث متصل، أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما. قال الشافعي عليه رحمة الله قال ابن عيينة وأخبرني محمد ابن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا. إذن أبو عيينة يروي هذا الخبر مرة متصلا ومرة مرسلا، وهذا من وراء الإمام الشافعي وسعة علمه واطلاعه. نأتي بعد ذلك على الأثر الفقرة 1108. يقول الإمام الشافعي وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع. هذه المسألة قد بسطها الإمام الشافعي في غير ذلك الموضع. نأتي بقى في الكلام في مسألة خبر الواحد وبعض الأدلة. إذن هو أصل بخبر أبي رافع، وبين إن عدم قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر ومستهجن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى. هيأتي بقى في الأدلة على قبول خبر الواحد، وخبر الواحد سواء كان رجلا أو امرأة، دي مسألة خطرة جدا، رجلا أو امرأة، قبول خبر الواحد سواء كان رجلا أو امرأة. ولكن المرأة يقبل خبرها في أشياء، يقبل خبرها في أشياء، يعني إذا حدثت المرأة بالخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خبرها. ونحن قبلنا كثيرا من الأحكام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي امرأة، وهي امرأة. أخبرنا مالك، ومالك هو شيخ الشافعي، عن زيد بن أسلم وهذا كان أمة زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وهو من التابعين أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا. الوجد معناه الايه؟ الحزن الشديد. الوجد الحزن الشديد، فوجد من ذلك وجدا شديدا، حزنا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك. أرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين، أم المؤمنين بدل من أم سلمة، فأخبرتها قبلني زوجي وهو صائم، فأخبرتها، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أي كان يقبل نساءه وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، شرا أي إيه؟ أي حزنا، والحزن قد يقتل، الحزن قد يقتل. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. ده الرسول طبعا، ده الرسول، وربنا يحل الرسول ما شاء، لكن المسلمين واحد يقبل زوجته صائم لا، ما ينفعش. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طبعا هذا الحديث موجود في الصحيحين ومختصر، مختصر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال هذه المرأة، ما هذه المرأة التي تجيء وتغدو تذهب وتأتي؟ فأخبرته أم سلمة فقال، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ ألا تخبريها أني أقبل نسائي وأنا صائم؟ فقالت أم سلمة، قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، والله إني لأتقاكم لله ولا أعلمكم بحدوده. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. هذه الفقرة يعني روعة، يعني يشوف الإمام الشافعي يقول وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. هذا الحديث وصله عبد الرزاق، وصله أيضا الإمام الشافعي وغير واحد من أهل العلم. وهذا الحديث قلت أخرجه البخاري ومسلم مختصرا في سياق غير ذلك السياق. من ذلك السياق أن ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله، هذا رسول الله، ده طبعا ده الرسول، يعني لو أخبر لو عبد ربنا عز وجل أي عبادة ولو كانت يثيرة هو رسول الله، ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم، أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يصوم ما أفطرش خالص. والثاني قال، أما أنا فأقوم ولا أرقد. والثالث قال، أما أنا فلآتي النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقام خطيبا وقال مثل ذلك. قال الشافعي، في ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، شو بقى الاستدلال الجميل، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، صح ولا لا؟ أيوه. تقول لها ألا تخبريها بما أفعل، إذن هذا قبول خبر الواحد ولو كان إيه؟ ولو كان امرأة. ثم قال، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته، لا يمكن إن هي تخبر وليس في خبرها حجة. إذن إخبارها بما سمعته وبما رأته يعتبر حجة لمن أخبرته. طيب، وكذلك خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. أي الرجل بعت مين؟ بعت زوجته، وزوجته هتنقله الخبر عن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عن رسول الله. الرجل هيلزمه إيه؟ يقبل خبر زوجته ولا لا يقبل خبر زوجته؟ هيقبل إيه؟ خبر زوجته. إذن الرجل قبل خبر زوجته، وزوجته قبلت خبر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هنا حجتان، وقامت بهما امرأتان، وفي ذلك دلالة قاطعة على قبول خبر الواحد الثقة وإن كانت امرأة. استدلال آخر: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طبعا ده إسناد عالي جدا، إسناد عالي جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد. إذا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، دي إسناد إيه؟ ثلاثي، إسناد ثلاثي عالي كالجنيه الذهب كده، إسناد كالجنيه الذهب. قال: بينما الناس بقباء، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. سبحان الله، الناس كان بيصلوا جهدية. ما هي بالضبط كده؟ شوف كده كده كده بالضبط جهة الايه؟ جهة الشام. كده بالضبط جهة الشام، ووجوهكم كده جهة الايه؟ انتوا وجوهكم كده جهة الايه؟ جهة الكعب. يبقى المسلمين الاول كانوا بيصلوا كده، والمسجد بقى ممتلئ جماعة. فأتاهم ايه؟ أتاهم مين؟ آتٍ، آتٍ الواحد ده. أتاهم آتٍ، قال لهم ايه؟ قال لهم: نزل قرآن إن تتولوا وجوهكم إلى بيت الله الحرام. إيه اللي حصل؟ سبك منه، كمل الصلاة بعد الصلاة. نشوف المسألة دي؟ لا، استداروا، استداروا في صلاتهم، واستقبلوا القبلة التي أمروا بها. إذن هذا خبر الواحد. طب من الذي كان يصلي؟ كلهم كانوا صحابة، كلهم كانوا صحابة، وكان يغلب على أهل قباء أنهم من الأنصار، والأنصار كان فيهم فقه، الأنصار كان فيهم فقه، الذين جمعوا القرآن معظمهم من الأنصار، والذين تفننوا في الفقه كانوا من الأنصار. يعني زيد بن ثابت كان أعلم واحد في الصحابة في الإيه؟ في المواريث، وكان من الأنصار. طيب، قال الشافعي: وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها. يبقى ربنا فرض عليهم إن هم يستقبلوا إيه؟ بيت المقدس. طيب، ولم يكن لهم، أي لم يكن لهؤلاء الصحابة اللي هم أهل السابقة في النصرة والفقه، لم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحج. الله، إذن هم لما بيستقبلوا القبلة بتاع بيت المقدس فرض عليهم مش فرض؟ فرض. فهل يتركوا فرض الله لشيء ليس بحجة؟ لا يمكن. إذن لما تركوا فرض الله تركوه أيضا لفرض الله. إذن ثبت فرض الله بماذا؟ بخبر الواحد. لأن بعض الناس يقول لك إن خبر الواحد ليس حجة في الإيه؟ في القطعيات أو في الواجبات، وإنما حجة في ماذا؟ في التحسينيات أو في التكميليات. هذا كلام شديد. إذا خبر الواحد قبل في ترك فرض لاستقبال إيه؟ لاستقبال فرد. قال ولم يكن له، انت يا اخوانا منتبهين معك في الكلام ده، ولم يكن له أن يدع فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة. طيب اسمع بقى الجملة الجميلة الجاية ديت في تثبيت ما مضى، ولم يلقوا رسول الله، أي لم يخبرهم رسول الله، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة. يعني هم لا سمعوا القرآن ولا سمعوا رسول الله، فواحد بس قال لهم، قال لهم وقال لهم إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن إن هو يستقبل إيه؟ القبلة. بس إذا لا سمعهم قرآن ولا هم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول فيكونوا مستقبلين، أي يكونوا تاركين فرض استقبال بيت المقدس لفرض استقبال بيت الله الحرام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سماع من رسول الله ولا بخبر عمه. يبقى لهم سمعوا آية ولا سمعوا حديث ولا في خبر عمه، أي طائفة نقلته لهم، ولكن انتقلوا بخبر واحد، خبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق، انتقلوا عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. إذا تركوا فرض الله إلى بيت المقدس إلى فرض الله إلى بيت الله الحرام بخبر واحد، لا سمعوا نص كتاب ولا سمعوا رسول الله ولا سمعوا خبر إيه؟ خبر عامة، ولا سمعوا خبر عامة، وإنما أخبرهم بذلك الإيه؟ الثقة الصادق. قال ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله. بحب أول كلمة إن شاء الله لما يقولها من الشافعي تبقى جميلة أوي ما شاء الله. ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله، وقد شاء الله لهم ذلك، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم. ما يقدروش إن هم يعملوا حاجة عظيمة كاستقبال القبلة إلا عن علم بأن لهم إحداثه، بأنه يجوز لهم أن يصنعوه، أنه يجوز لهم أن يقبلوا خبر الواحد، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه. يعني مش هيذوقهم لرسول الله ويقولوا يا رسول الله إحنا سبنا كذا سبنا كذا لكذا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على ما فعلوا حتى لو لم يرجعوا إلى رسول الله. يبقى هذا دليل على أن قبول خبر الواحد هذا هو الأصل في دين الله عز وجل، ده الأصل في دين الله عز وجل. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وفرض مما يجوز لهم لقال لهم، يعني رسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عندي. يعني بيقول لو كان قبول خبر الواحد ليس أصلا في دين الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك لقال لهم رسول الله ما كان لكم أن تفعلوا ذلك حتى تتثبتوا من ذلك الخبر، حتى تتثبتوا من ذلك الخبر. لم يقل ذلك رسول الله بل أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صنعوا. هنكتفي بذلك القدر إن شاء الله، لأن الدلالة القادمة متعلقة بمسألة الخمر، ومسألة الخمر مسألة واسعة وبها أحكام كثيرة، لأن عقوبة شارب الخمر، هل يعاقب شارب الخمر حدا أم تعزيرا؟ نمرة اثنين، هل يقتل المصر على شارب الخمر؟ الأمر الثالث، هل المصر على شرب الخمر يكون بإصراره كافرا أم يكون بذلك عاصيا؟ هذه كله مع جملة الاستدلال بخبر الواحد إن شاء الله نذكره في درس قادم إن شاء الله.